إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 40 بعد 100 من سورة النساء، آية 140 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. يقول الله سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب، أي لقد أنزل الله سبحانه وتعالى عليكم في القرآن الكريم قبل ذلك، أنه إذا كان هناك مجلس يكفر فيه بآيات الله سبحانه وتعالى ويستهزأ فيه بآيات الله عز وجل، فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره. الإنسان إذا جلس مجلسا وكان بعض الجالسين في هذا المجلس يكفر بآيات الله سبحانه وتعالى أو يستهزئ بآيات الله، فهنا ليس للمسلم خيار إلا أن ينكر عليهم أو يقوم من هذا المجلس، ليس له أن يجلس فيه إلا إذا كان بغرض الإنكار عليهم أو مجادلتهم ومناقشتهم، فيستمعوا إلى ما يقولون من كفر أو كذا بغرض أن يناقشهم ويبين لهم ما هم عليه من الباطل ويعظهم وينصحهم. إذا كان بهذا الغرض فهذا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيكون هذا يعني أكمل إذا جلس معهم ونصحهم ووعظهم وجادلهم. أو البديل عن ذلك إذا كان يعني عاجزا عن وعظهم أو جدالهم أو الإنكار عليه، فإنه عليه في هذه الحالة أن يغادر هذا المجلس ويقوم، فهذا أقل شيء، لكن ليس له أن يقعد معهم بدون أن ينكر عليهم وبدون أن يقوم من المجلس وهو قادر على الإنكار أو على القيام، ليس له أن يفعل ذلك. فإن فعل ذلك وجلس معهم وهم يكفرون بالله وبآياته ويستهزئون بها وهو جالس مستأنس يعني بهذا المجلس يعني راض بما يفعلون ويقولون، فهو والعياذ بالله تعالى هو مثلهم، حتى ولو لم يتلفظ هو بكلمة الكفر، لكن جلوسه مع من يتلفظ بكلمة الكفر هو لا ينكر عليه ولا يقوم من المجلس يجعله مثله والعياذ بالله تعالى. ويعني قوله سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب، ما هي الآية التي أنزلت في الكتاب والتي أشار الله سبحانه وتعالى إليها هاهنا؟ الآية المقصودة هي قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام، وهي سورة مكية أنزلت قبل سورة النساء. فالله سبحانه وتعالى قال في سورة الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فهذه الآية التي أنزلت في سورة الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فهذه الآية التي أنزلت في سورة الأنعام، فهنا يكرر الله سبحانه وتعالى ويعيد هذا المعنى مرة أخرى ويقول: وقد نزل عليكم في الكتاب، يعني يقول سبحانه: لقد أنزلت عليكم من قبل في سورة الأنعام ألا تقعدوا مع الذين يخوضون في آيات الله، يعني ومعنى الخوض فيها أي الحديث فيها بالباطل بالإنكار أو التكذيب أو الاستهزاء أو تفسيرها بما يخالف مراد الله سبحانه وتعالى فلا تقعدوا معه. فحذر الله تعالى من سورة الأنعام. وهنا في سورة النساء يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يقول ابن كثير رحمه الله: إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله وينتقص بها وأقررتموهم على ذلك فقد شاركتموهم في الذي هم فيه، كما جاء في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، رواه أحمد وأبو داود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، لأن جلوسه يعني فيه إقرار لهذا الباطل ولهذا المنكر، إما أن يعني إما أن تنكر عليهم وإما أن تقوم، إما أن تنكر عليهم ما هم عليه من الباطل وإما أن تقوم من هذا المجلس إذا لم تتمكن من الإنكار عليهم أو كان في الإنكار عليهم يعني مفسدة يعني أكبر أو ضرر يعني يعود عليك، لك أن تقوم لكن لا تجلس معهم مشاركا لهم مقرا لهم ما هم عليه من الباطل. فيقول الله سبحانه وتعالى: إنكم إذا مثلهم، يعني إذا جلستم مع الذين يستهزئون بآيات الله وأنتم يعني راضون بما يفعلون فأنتم مثلهم في الإثم والعياذ بالله تعالى. ثم يختم الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقوله: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، يعني الذين يجلسون مع الكافرين وهم يكفرون بآيات الله ويستهزئون بها ويجلسون معهم مستأنسين بما يقولون وراضين بما يقولون، هؤلاء من المنافقين والعياذ بالله تعالى، يظهرون أنهم مؤمنون وهم في الحقيقة راضون بالكفر ومستأنسون به. فهؤلاء يعني المنافقون هم مثل الكافرين. فيقول سبحانه وتعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، يعني كما اجتمعوا معهم في الدنيا في مجالسهم التي يستهزئون فيها بآيات الله ويكفرون فيها بآيات الله، كما اجتمعوا معهم في الدنيا في هذه المجالس ورضوا بها ولم ينكروها ولم يغادروها ويتركوها، فكما اجتمعوا معهم في الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى سيجمعهم بهم في جهنم والعياذ بالله تعالى. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فيقول: كما اشتركوا في الكفر كذلك شارك الله بينهم في الخلود في نار جهنم أبدا والعياذ بالله تعالى، وجمع بينهم في دار العقوبة والنكال والقيود والأغلال والعياذ بالله تعالى. ثم يقول الله عز وجل في الآية التي بعدها: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فيخبر الله سبحانه وتعالى عن المنافقين، هؤلاء المنافقون الذين يجالسون الكفار ويحضرون المجالس التي يستهزأ فيها بآيات الله وهم راضون بهذه المجالس ومسرورون بها، هؤلاء من صفتهم والعياذ بالله تعالى أنهم يتربصون بكم، يعني يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء، يعني ينتظرون أن يحل بالمؤمنين السوء وأن يعني يضعف المؤمنون ويظهر الكافرون عليهم، هم يحبون ذلك والعياذ بالله تعالى. المنافقون يتمنون يعني كل سوء للمؤمنين ويتمنون العزة والرفعة للكافرين، لأنهم يعني ولاؤهم للكافرين وبغضهم وكراهيتهم للمؤمنين، فهم يتربصون بالمؤمنين يعني ينتظرون أن يجيء اليوم الذي يقضى فيه على الإيمان والمؤمنين ويظهر فيه الكافرون وتذهب ملة المؤمنين وتعلو ملة الكافرين. فيقول سبحانه وتعالى: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، هؤلاء المنافقون يعني كما يقولون يعني يلعبون على الحبلين يعني مع هؤلاء ومع هؤلاء، فهم يشوفوا الفريق الفائز ويقولون نحن معكم. فيقول الصحابة: فإن كان لكم فتح من الله، يعني إذا فتح الله على المؤمنين يعني نصرهم وأيدهم وجعل لهم الظفر والغنيمة، فإن كان لكم فتح من الله، إذا نصر الله تعالى المؤمنين وأعلى شوكتهم وجعل لهم يعني العزة والسيادة في الدنيا، قالوا ألم نكن معكم، يعني راحوا يتوددون للمؤمنين، قالوا نحن معكم، كنا نصلي معكم وكنا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني طمعا في أن ينالوا نصيبا من هذه الغنيمة أو هذه المناصب أو هذه السيادة التي صارت للمؤمنين. فيذهبون للمؤمنين ويقول ألم نكن معكم، كنا نصلي معكم وكنا نقول لا إله إلا الله وكنا يعني محسوبين على المسلمين. وإن كان للكافرين نصيب، إذا حصل العكس وانهزم المؤمنون وانتصر الكافرون وصار المؤمنون في ضعف وصار الكافرون في قوة ورفعة في الدنيا، كما وقع يوم أحد، مثل ما وقع يوم أحد، يعني كانت الغلبة يعني للكافرين، وفي بدر كانت الغلبة للمؤمنين، فالمنافقون في بدر يقولون المؤمنين نكون معكم وكذا، ويتوددون للمؤمنين ويظهرون أنهم منهم. في أحد العكس، الغلبة للكافرين فيتوددون للكافرين ويقولون إيه لقد ساعدناكم على الانتصار على المؤمنين. فيقول سبحانه: وإن كان للكافرين نصيب، يعني كانت الغلبة للكافرين والانتصار في الدنيا يعني للكافرين، قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. يذهبون للكافرين يقولون ما استطعتم أن تنتصروا على المؤمنين إلا بجهودنا، نحن الذين ساعدناكم في الانتصار على المؤمنين. وذلك أن المنافقين دائما يكون لهم يعني دور كبير في انتصار الكافرين على المؤمنين، لا يستطيع الكافرون أن ينتصروا على المؤمنين إلا بسبب الطابور الخامس، يعني هؤلاء المنافقون الذين يعني يتجسسون على المؤمنين ويأخذون أخبارهم وينقلونها للكافرين ويظهرون للمؤمنين أنهم معهم، فيثق فيهم المؤمنون وهم في الحقيقة يكيدون للمؤمنين ويؤيدون الكفار في الباطن وكذا. فإذا جاء الكافرون كان هؤلاء المنافقون يعني أكبر المساعد لهم على يعني بث بث القلق والفزع في صفوف المسلمين والإرجاف وتخويف المسلمين من الكافرين وكذا، والسعي لتأييد الكافرين. فيقول سبحانه وتعالى: وإن كان للكافرين نصيب، قالوا ألم نكن معكم، قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. ألم نستحوذ عليكم بمعنى نساعدكم في الباطن، الاستحواذ هو المساعدة في الباطن والتأليم، يعني التأليب وتخذيل المسلمين. ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، يعني نحن الذين منعناكم من المؤمنين وكفيناكم يعني بأس المؤمنين. وهذا يقول ابن كثير رحمه الله، وهذا يعني أيضا تودد منهم إليهم، هذا تودد منهم إليهم، فإنهم كانوا يصانعون هؤلاء وهؤلاء ليحظوا عندهم ويأمنوا كيدهم. ماذا حصل؟ طبعا إن شاء الله سنتوقف يعني بعد نكمل الآية هذه ونتوقف إن شاء الله حتى يعني لا نشق على الله. إن شاء الله الرجل إن شاء الله يعني complete this آية stop إن شاء الله نبرم إن شاء الله إن شاء الله. فيقول سبحانه وتعالى يعني قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالله يحكم بينكم يوم القيامة، يعني بما يعلمه من المنافقين، الله سبحانه وتعالى يعلم ما يسره المنافقون وما يبطنونه من يعني الكيد للمؤمنين وكذا، وإن كانوا يظهرون في الدنيا أنهم من المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى يحكم بين الجميع يوم القيامة أن الله تعالى لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، وهو يعلم يعني الأسرار عز وجل ويعلم حقائق الأمور. فالله سبحانه وتعالى يقول للجميع يعني مهما يعني حاول المنافقون أن يخدعوكم، أن يخدعوا المؤمنين في الدنيا وكذا، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في قرارة أنفسهم وما في باطنهم من الكيد للمسلمين، والله سبحانه وتعالى سوف يحكم بين الجميع يوم القيامة. يعني لا تغتروا بجريان الأحكام الشرعية عليهم ظاهرا في الحياة الدنيا، فيوم القيامة لا تنفعكم ظواهركم، بل هو يوم تبلى فيه السرائر وحصل فيه ما في الصدور. ثم يختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لن يجعل الله تعالى للكافرين على المؤمنين سبيلا، يعني لن يرفع الله تعالى الكافرين فوق المؤمنين، لن يرفع الله تعالى الكافرين فوق المؤمنين. طيب هنا هذه الآية يعني لو أخذناها على ظاهرها يكون عندنا فيها إشكال، يعني يقال كيف أن الله تعالى لن يرفع الكافرين على المؤمنين، مع أنه يعني المشاهد في الدنيا أنه في كثير من الأحيان يكون الانتصار للكافرين، ويكون الرفعة في الدنيا للكافرين، ويكون المؤمنون في ضعف وهوان وكذا، كما هو حال يعني المسلمين يعني بصفة عامة في هذه الأزمنة وكذا. يعني كيف نفهم هذه الآية الكريمة؟ فهنا هذه الآية في تفسيرها أقوال يظهر بها جواب هذا الإشكال. فالقول الأول هو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما وآخرين من أئمة السلف، قالوا هذه الآية المقصود بها يوم القيامة وليس المقصود بها الدنيا. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، قالوا هذا يوم القيامة وليس المقصود في الدنيا. يعني في الدنيا قد يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، في الدنيا قد يكون يعني الكافرون لهم الظهور في الدنيا، ولكن في الآخرة سيكون الظهور للمؤمنين، ولن يجعل الله تعالى الكافرين فوق المؤمنين، بل سيكون المؤمنون لهم الفوقية ولهم الغلبة والفوز في الآخرة. وبهذا يكون تكون هذه الآية في معنى الآية الأخرى في معنى قوله تعالى: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، في الآية الأخرى في سورة البقرة: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. فيكون هذا هو المعنى. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه جاءه رجل فقال: كيف هذه الآية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ رجل يعني استشكل هذا الإشكال، قال كيف هذه الآية، كيف أن الله تعالى لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، ما نحن نشاهد الكافرين يعني ينتصرون على المؤمنين في بعض الأحيان. فقال علي رضي الله عنه: أدنه يعني اقترب مني، اقترب. فاقترب منه الرجل فقال له: اقرأ يعني ما قبلها، قبلها: فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فقال له يعني ما قبلها يفسرها، يعني هي السياق يفسر الآية في السياق، يعني فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله، أي يوم القيامة لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. كذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قرأ هذه الآية: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وقال: ذاك يوم القيامة. يعني هذه الآية المراد بها يوم القيامة. طيب هذا تفسير، هناك تفسير آخر. كل هذه التفسيرات يعني الغرض منها حل هذا الإشكال الذي قد يفهمه البعض. فالتفسير الثاني وهو قول السدي، والسدي إمام كبير من أئمة التابعين، قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي حجة. قال السبيل هنا ليس المقصود بالسبيل الانتصار يعني في الدنيا والرفعة، وإنما المقصود به الحجة، يعني لن يجعل الله تعالى حجة الكافرين ظاهرة على حجة المؤمنين، بل حجة المؤمنين يعني ظاهرة على حجة الكافرين دائما. وذلك أن يعني انتصار المؤمنين على الكافرين نوعان، هناك انتصار بالحجة وانتصار بقوة السلاح والمال وكذا. فانتصار المؤمنين على الكافرين بالحجة هذا دائم في كل الأزمان وفي كل الأوقات, يعني لا يمكن أن تكون حجة الكافرين يعني ظاهرة على المؤمنين أبدا, يعني لا يمكن أن تحصل يعني مناظرة بين الكافرين والمؤمنين وتكون حجة الكافرين يعني هي الظاهرة وهي العالية, بل حجة المؤمنين هي الظاهرة وهي العالية, إذا طبعا جادل يعني من يحسن إيه تبيين حجة المؤمنين وتوضيحها, فالمؤمنون حجتهم ظاهرة والكافرون حجتهم داحضة, فيكون تفسير الآية على هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى لن يجعل للكافرين سبيلا على المؤمنين, يعني لن يجعل الكافرين حجة يعني يستطيعون بها أن يغلبوا المؤمنين وينتصروا عليهم يعني في الجدال والنقاش يعني بالحجة. طبعا ايه على افتراض يعني ان الذي جادل باسم المؤمنين هو من ايه يعني من له علم ودرايه وقدره على المناظره والنقاش. طيب والتفسير ثالث, تفسير ثالث لهذه الايه الكريمه ان المقصود ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا, يعني لن يسلط الله الكافرين على المؤمنين في الدنيا فيستأصلوهم بالكليه, وإن حصل لهم ظفر في بعض الأحيان على بعض الناس فإن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة. يعني لن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا, ليس المقصود يعني أنه يعني في كل زمن وفي كل بلد وبالنسبة لكل شخص على حدة لن يعني يسلط الكافر عليه, لا, ولكن المقصود بالنسبة لأمة المسلمين بصفة عامة لن يستطيع الكافرون أن يستأصلوها ويبيدوها ويعني يقهروها ويزيلوها بالمرة, فهذا لا يمكن, لأن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بالبقاء مهما يعني مكر الكافرون ويعني بذلوا ما في وسعهم, لأنهم يمكرون لهم 1400 سنة, يعني هم يمكرون للمؤمنين ويكيدونهم ويبذلون يعني كل ما في وسعهم لمحو المؤمنين, يعني الكافرون يعني يودون أن لو يعني محي الإسلام من على ظهر الأرض ولم تقم له قائمة ولا يكون له وجود, لكن الله سبحانه وتعالى يفشل إيه مساعيهم ويحبط كيدهم مهما فعلوا لا يستطيعون هذا, لأن هذا قد إيه تكفر الله سبحانه وتعالى يعني بأنه يظل إيه الإسلام يعني ظاهرا منتشرا. يعني الآن رغم يعني كيد أعداء الإسلام بالإسلام في مشارق الأرض ومغاربها وكذا, وسواء يعني بالسلاح وبالقوة وبالحروب وبالإعلام ويعني وتجنيد المنافقين يعني للتخذيل في صفوف المؤمنين وكذا, ورغم كل هذه المساعي والمحاولات فإن الإسلام بحمد الله يعني أكثر الأديان انتشارا ونموا, يعني أكبر الأديان انتشارا ونموا, يعني أكثر من 5 سكان العالم من المسلمين بحمد الله سبحانه وتعالى, والإسلام هو أكثر الأديان انتشارا, ويعني يتوقعون أنه خلال يعني 20-30 سنة القادمة يعني نسبة المسلمين ستكتسح يعني نسبة أهل الأديان الأخرى, كل الأديان الأخرى في انحسار واضمحلال وقلة يعني عددية وكذا, والمسلمون في انتشار حتى في يعني عقر ديار يعني غير المسلمين في أمريكا وأوروبا وكذا, الإسلام يعني ماضٍ إيه في الانتشار بحمد الله سبحانه وتعالى رغم كل ما يكاد للإسلام ويعني ينكر به. فإذن هذا أيضا من معاني الآية الكريمة لن يجعل الله للكافرين سبيلا, يعني لن يمكن الله الكافرين من استئصال المؤمنين وإبادتهم بالكلية, فإن هذا لا يكون أبدا. ودليل هذا التفسير قول الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا, في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد, فالله سبحانه وتعالى ينصر الرسل وينصر المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة, فالنصر في الدنيا نصر بالحجة والتأييد أن الله تعالى يعني يجعل حجتهم ظاهرة مهما كان المسلمون في ضعف لكن حجتهم ظاهرة, يعني يأتي مثلا يعني غير المسلم مثلا الأمريكي والأوروبي وكذا, والمسلم يعني قد يكون ضعيفا وفقيرا وكذا لكن حجته ظاهرة, فمجرد أن يطلع يعني غير المسلم مهما كان يعني هو الأغنى وهو الأقوى ويطلع على حجة المسلم الضعيف الفقير وكذا إلا إيه كانت حجة المسلم هي الظاهرة وتكون حجة المسلم سببا في هداية هذا الإيه المشرك. فالله تعالى ينصر المؤمنين بالحجة وينصرهم كذلك، بمعنى أن المشركين لا يستطيعون أن يبيدوا المؤمنين ويتسببوا في محوهم وإزالتهم بالكل. ثم يقول: وقد استدل يعني كثير من العلماء بهذه الآية الكريمة على أنه لا يجوز بيع العبد المسلم يعني لشخص كافر، أنه لا يجوز بيع العبد المسلم لشخص كافر، يعني وهذا يعني في أيام وجود العبيد وكذا، أن العبد المسلم لا يباع لسيد كافر، بحيث يعني لا يتسبب البائع في تسليط الكافر على المسلم، يعني لا يتسبب في تسليط الكافر على المسلم. وكذلك أيضا يعني مما يدخل في هذا أنه لا ولاية لكافر على مسلمة، مثلا في أحكام النكاح مما يستفاد من هذه الآية أن الكافر ليس له ولاية على المسلم، يعني المرأة المسلمة عندما تريد أن تتزوج يزوجها وليها، أبوها إن كان موجودا، فإن لم يكن الأب فالجد ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم وهكذا، يعني على الترتيب المذكور في كتب الفقه في ترتيب الأولياء في التزويج أو النكاح. لكن إذا كانت المرأة مسلمة وأبوها كافر فإذا ليس له ولاية عليها، لا يزوجها، وإنما يتولى أمرها رجل من المسلمين، يتولى أمرها رجل من المسلمين، القاضي المسلم إذا كان المنطقة فيها قاضي مسلم، إذا لم يوجد فيتولى أمرها رجل من المسلمين يكون وليا لها ويتولى يعني تزويجها، لكن لا يكون الكافر وليا للمسلمة، لقول الله سبحانه وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. بهذا ينتهي الكلام عن هذه الآية الكريمة، ونتوقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.